قصيدة مهداة إلى علي بن طامية المفضلي الشمري، كلمات الشاعر محمد بن معاشية العلوي الحربي، وأداء المنشد تركي النجلاو. باسمي وسم ربعي على المجدات تليد، باسمي وسم ربعي على المجدات تليد، حرب الدول لا دقنا قوس الخطر، حرب الدول لا دقنا قوس الخطر. سلامي يا شمر مصاخر تلعنيد، سلامي يا شمر مصاخر تلعنيد، سلامي يا شمر على الموت الحمر، سلامي يا شمر على الموت الحمر. شاعر ومثل لبتي بس شديد، شاعر ومثل لبتي بس شديد، في موقفي ثابت ولا قدم عذر، في موقفي ثابت ولا قدم عذر. اليا بغيت القاف وجزال القصيد، اليا بغيت القاف وجزال القصيد، اشرب بحر واحد له ونحط صخر، اشرب بحر واحد له ونحط صخر. واليا زهم تزاد ويزود الرصيد، واليوم في وقت على اللازم حضر. باسمي وسم ربعي على المجدات تليد، باسمي وسم ربعي على المجدات تليد، حرب الدول لا دقنا قوس الخطر، حرب الدول لا دقنا قوس الخطر. سلامي يا شمر مصخر تلعنيد، سلامي يا شمر مصخر تلعنيد، سلامي يا شمر على الموت الحمر، سلامي يا شمر على الموت الحمر. جينا نبارك الخوي ولا العضيد اللي على الطولة سيف ما تبر، سيف ذخرت مثل سيف ابن الوليد، سيف ذخرت مثل سيف ابن الوليد، انطح بها العدوان وفي الجنة حر، انطح بها العدوان وفي الجنة حر. علي ولا الطامي عسى عمره مديد، علي ولا الطامي عسى عمره مديد، اللي على الهقوات ما عمره قصر، اللي على الهقوات ما عمره قصر. كان كرم الطيف في عرق الوريد، يمشي مع دم على طول العمر، من لابت ظفر يضدنا الضديد، من لابت ظفر يضدنا الضديد. لدى المفضل ربع احزم الظهر، لدى المفضل ربع احزم الظهر. ربع على الصملات والعلم الوكيد، ربع على الصملات والعلم الوكيد، اللي يناطحهم يبشر بالقبر، اللي يناطحهم يبشر بالقبر. قوم اللي يا كبرتي قصون الحديد، ماضي منه داخلهم فضل دخل. أهل الظفر والطيب والرايا سديد، أهل الظفر والطيب والرايا سديد، أهل الكرم والمعرفة ولا السطر، أهل الكرم والمعرفة ولا السطر. عد البشر وإعداد ما لبسه جديد، عد البشر وإعداد ما لبسه جديد، عد الحجر وإعداد ما رش المطر، عد الحجر وإعداد ما رش المطر. عد الحجيج وعد ما فرحه بعيد، مبروك عرسك يا ولد خزن الظفر. شاعر ومثل لبتي بس شديد، شاعر ومثل لبتي بس شديد، في موقفي ثابت ولا قدم عذر، في موقفي ثابت ولا قدم عذر. اليا بغيت القاف وجزال القصيد، اليا بغيت القاف وجزال القصيد، اشرب بحر واحد له ونحط صخر، اشرب بحر واحد له ونحط صخر. واليا زهم تزاد ويزود الرصيد، واليوم في وقت على اللازم حضر. باسمي وسم ربعي على المجدات تليد، باسمي وسم ربعي على المجدات تليد، حرب الدول لا دقنا قوس الخطر، حرب الدول لا دقنا قوس الخطر. سلامي يا شمر مصخر تلعنيد، سلامي يا شمر مصخر تلعنيد، سلامي يا شمر على الموت الحمر، سلامي يا شمر على الموت الحمر. جينا نبارك الخوي ولا العضيد اللي على الطولة سيف ما تبر، سيف ذخرت مثل سيف ابن الوليد، سيف ذخرت مثل سيف ابن الوليد، انطح بها العدوان وفي الجنة حر، انطح بها العدوان وفي الجنة حر. علي ولا الطامي عسى عمره مديد، علي ولا الطامي عسى عمره مديد، اللي على الهقوات ما عمره قصر، اللي على الهقوات ما عمره قصر. كان كرم الطيف في عرق الوريد، يمشي مع دم على طول العمر، من لابت ظفر يضدنا الضديد، من لابت ظفر يضدنا الضديد. لدى المفضل ربع احزم الظهر، لدى المفضل ربع احزم الظهر. ربع على الصملات والعلم الوكيد، ربع على الصملات الجديد اللي يناطحهم يبشر بالقبر اللي يناطحهم يبشر بالقبر قوم اللي يا كبرة يقصون الحديث ماضي من هو داخلهم فضل دخل أهل الظفر والطيب والرى يا سديد أهل الظفر والطيب والرى يا سديد أهل الكرم والمعرفة ولا السطر أهل الكرم والمعرفة ولا السطر عد البشر وإعداد ما لبسه جديد عد البشر وإعداد ما لبسه جديد عد الحجر وإعداد ما رش المطر عد الحجر وإعداد ما رش المطر عد الحجيج وعد ما فرحه وبعيد مبروك عرسك يا ولد خزن الظفر مبروك عرسك يا ولد خزن الظفر.